بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فنواصل القراءة. تراجعون إخواني في الله، راجعوا الفوائد المذكورة في التراجم والمذكورة في الكتاب، كلما يسر الله بفرصة نسأل ونذاكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عمر بن عبد الله رحمه الله تعالى: تفضيل العلماء على الشهداء. قال رحمه الله: حدثني خلف بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز ها وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسلم قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن جامع السكري قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي عن علاق بن أبي مسلم عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. نعم، الأول خلف بن سعيد، هذه من المذاكرة. من هو خلف بن سعيد؟ لم نجد له ترجمة. وعبد الله بن محمد من هو؟ ابن عبد المؤمن. قال حدثنا أحمد بن خالد، من أحمد بن خالد؟ ابن الجباب. أحسنت، من أين أخذت هذا؟ أنت جئت متأخرا، فرغت. طيب أحسنت، ابن الجباب. قال حدثنا علي بن عبد العزيز، عندك من؟ البغوي. أحسنت، ما اسمك أو كنيتك؟ أنت ليس البغوي، اسمه عادل، عارف الاندونيسي. طيب، وأخبرناه أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد، من هو يا أخ أحمد؟ طيب ها، الطليطلي ها، البزار، إمام ثقة. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع السكري، من هو؟ ها أنت يا أخي مجدي، تعرفه؟ عبد العزيز الشبوي موجود؟ ها ما تعرفه؟ المقرئ أبو العباس المصري ثقة. قال حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي، الإمام، إمام حافظ. قال حدثنا أحمد بن يونس، من أحمد بن يونس يا أخي؟ هذا من رجال التقريب. من أحمد بن يونس؟ مشهور أحمد بن يونس، ما اسمه؟ الأخ علي بن غالب موجود؟ أنت يا خنيس، أحمد بن يونس من هو؟ اليربوعي، من هو؟ أحمد بن عبد الله بن يونس، دائما أو في الغالب ينسب إلى جده. أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي ثقة حافظ. قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، هو الأموي متروك، عن علاق بن أبي مسلم وهو مجهول، عن أبان بن عثمان بن عفان وهو ثقة، عن عثمان وسنده ضعيف لأجل عنبسة. قال فيه أبو حاتم: كان يضع الحديث. وقال الأزدي: كذاب. وقال ابن حبان: هو صاحب أشياء موضوعة لا يحل الاحتجاج به، يعني فالسند موضوع لأنه كان يضع الحديث. طيب تقرأ. قال رحمه الله: وقرأت على خلف بن القاسم أن أحمد بن إبراهيم بن عطية الحداد حدثه قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى بن عيسى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المستنير قال حدثنا أبو عصمة عاصم بن النعمان البلقي قال حدثنا إسماعيل بن أبي زياد عن أبي يونس القشيري عن سماك بن حرب عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء. نعم، هذا خلف بن القاسم تقدم مرارا. أحمد بن إبراهيم بن عطية الحداد، هو أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن عطية بن الحداد، أحمد ابن إبراهيم ابن أحمد ابن محمد ابن عطية ابن الحداد، أبو بكر الأسدي الزبيري مولاهم، أبو بكر الأسدي الزبيري مولاهم البغدادي نزيل تنيس، ولد بتنيس ونشأ ببغداد وأبوه بغدادي. له ترجمة في السير في تاريخ بغداد، يقول الحافظ الذهبي المحدث الحجة، ووثقه الخطيب البغدادي كما في تاريخ بغداد. والثلاثة الذين بعده لم أجد لهم ترجمة، وإسماعيل ابن أبي زياد له ترجمة في الميزان ولسان الميزان، بل بعضهم اعتبره من رجال التقريب، بعضهم جعله السكوني قاضي الموصل، فالكلام فيه شديد. قال ابن حبان: شيخ دجال لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. روى عن غالب القطان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: أبغض الكلام إلى الله الفارسية، وكلام الشياطين الخوزية، وكلام أهل النار البخارية، وكلام أهل الجنة العربية. قال: رواه عنه أبو عصمة عامر بن عبد الله البلخي. هنا عندنا إيش؟ عاصم بن النعمان البلخي. الله أعلم أين التصحيح، هل في المصدر الذي نقلت عنه وهو لسان الميزان والميزان، أو في جامع بيان العلم لابن عبد البر؟ لأن عاصم بن النعمان بعد البحث يعني لم تعثر له على ترجمة. وأيضا هذا الذي ذكره عامر ابن عبد الله البلخي أيضا بعد البحث لم أجد له ترجمة. قال: وهذا موضوع لا أصل له من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حدث به أبو هريرة ولا المقبري ولا غالب. نعم. وفي التقريب في ترجمة قاضي الموصل قال ابن حجر: متروك كذبوه. وأبو يونس القشيري هو حاتم بن أبي صغيرة ثقة من رجال التقريب، وسماك بن حرب ثقة ثبت. والله أعلم هل سمعنا بالدرداء، لم يذكروا، فالسند ضعيف، بل ضعيف جدا. لأجل هذا إسماعيل بن أبي زياد. تفضل تقرأ. قال رحمه الله: وروي من حديث زهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للأنبياء على العلماء فضل درجتين، وللعلماء على الشهداء فضل درجة. أنشدني بعض شيوخي لأبي بكر بن زهير: أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأردتهم لله للآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى وبالوجوه وزين كل بلاء، يسعون في طلب الحديث بعفة وتوقر وسكينة وحياء. وتوقر عندك؟ وتوقر عندنا توقير. يسعون في طلب الحديث بعفة وتوقير وسكينة وحياء، لهم المهابة والجلالة والمهى وفضائل جلت عن الإحصاء، ومدار ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من ذوي الشهداء. يا قائد علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء. أحسنت، ما شاء الله، أبيات طيبة يا حبذا لو تحفظ هذه الأبيات. بقي ابن جريد، ما حال ابن جريد؟ ابن جريد هو أبو بكر محمد ابن الحسن ابن جريد ابن عتاهية. أبو بكر محمد ابن الحسن ابن جريد ابن عتاهية الأزدي البصري. له ترجمة في السير. قال الذهبي: العلامة شيخ الأدب صاحب التصانيف. العلامة شيخ الأدب صاحب التصانيف. وتقدم معنا في أول درس في هذا الكتاب معرفة أن كلمة إطلاق الأدب على علوم العربية أنه إيش؟ ما يا أخي عارف إيش؟ اسمه لا؟ عارف لا تفضل. أنه حادث مولد في الإسلام، حادث مولد في الإسلام. إطلاق الأدب على علوم العربية شيء حدث في الإسلام بعد، يعني لا لم يكن الصلاح سابق وإنما هو الصلاح مولد في الإسلام. شيخ الأدب صاحب التصانيف قال: تنقل في فارس وجزائر البحر يطلب الآداب ولسان العرب، ففاق أهل زمانه ثم سكن بغداد. قال: وله شعر جيد. قال أبو بكر الأسدي: كان يقال ابن دريد أعلم الشعراء وأشعر العلماء. كان يقال ابن دريد أعلم الشعراء وأشعر العلماء. هذه المقولة قيلت في عالم من علماء المسلمين المتقدمين، فمن هو؟ أنت الذي رفع أصبعك، من هذا الأخ صالح؟ ها؟ في الإمام الشافعي، من قائل هذه العبارة في الشافعي؟ أنا لا أعرف. أنت يعني بالظن أو بالجزم؟ بالجزم، أحسنت. هذه المقولة قيلت في عالم كبير من علماء المسلمين، فمن هو؟ أحسنت، في عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. ذكر هذا ابن عبد البر في ترجمته في كتاب التمهيد أنه يقال فيه عالم الشعراء وشاعر العلماء. والأخ صالح العسمي يقول أيضا قيلت هذه العبارة في الشافعي، فيا حبذا لو تتأكد يا أخ صالح، حتى إذا دون الإخوة هذه الفائدة يكون لها مرجع. نعم، وتوقر. طيب في بعض النسخ يقول وتوقر وسكينة وحياء، ولعل هذا أسهل، وتوقر. وقال أحمد لازلنا في ترجمة ابن دريد. قبل هذا قال الدارقطني تكلموا فيه، قال الدارقطني تكلموا فيه، وقال أحمد ابن يوسف الأزرق ما رأيت أحفظ من ابن دريد، ولا رأيته قرئ عليه ديوان قط إلا وهو يسابق إلى روايته يحفظ ذلك. قال الذهبي معلقا كان آية من الآيات في قوة الحفظ، كان آية من الآيات في قوة الحفظ، يعني يقرأ عليه الديوان الذي هو عشرات الأبيات ويحفظه من المرة الأولى. قال ابن شاهين الآن ستأتي، قال ابن شاهين كنا ندخل عليه فنستحي مما نرى من العيدان والشراب وقد شاخ. من العيدان والشراب، ايش من الشراب؟ ها؟ خمر. وقال ابو منصور الازهري صاحب ايش من كتاب؟ ها؟ هو الظاهر تبع الشراب يعني. ابو منصور الازهري صاحب ايش من كتاب؟ صاحب كتاب تهذيب اللغة فيما اذكر. وقال ابو منصور الازهري دخلت فرايته سكران فلم اعد اليه. قال الذهبي توفي في شعبان سنه 21 و300 وله 98 سنه، عفى الله عنه. فما شاء الله تمر بنا تراجم علماء ومحدثون ومن ائمه الادب. الى هنا والحمد لله، وغدا نواصل ان شاء الله.